أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

فتاب عليه وهدى

تقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.